لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا تقريبا في الأسبوع الماضي بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه إلى إعطاء جملة أو خطوط عريضة من الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية التي سادت في الشعوب التي عرفت عند العرب باسم الرومان أو بني الأصفر، وهي الشعوب المعروفة الآن الشعوب الأوروبية. وبهذا يكون قد يعني ألممنا وكان إلمامات سريعة بأحوال الأمم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الليلة إن شاء الله سنحاول أن نتعرف على حكمة الله تبارك وتعالى في اختيار رسالته الخاتمة في العرب بالذات، يعني وقد رأينا شعوب الأرض وأمم الأرض، ومنهم أمم كانت أقوى من حيث البناء الاقتصادي والعسكري وكذلك أكثر عددا في الفرس والروم بوجه عام، كانوا أمم عظيمة لها حضارات عريقة ولها يعني نظام قائم ولها فلسفات ولها تاريخ وعندها من الإمكانيات والجهود أشياء عظيمة جدا. كذلك فلماذا اختار الله تبارك وتعالى العرب وهم أقل شأنا من تلك الأمم حيث القوة العددية وكذلك القوة يعني المادية بوجه عام؟ كذلك كان هناك يعني مجموعات من الناس ترث دين الله تبارك وتعالى، فكان اليهود وقد ألممنا بشيء من تاريخهم وحياتهم قبل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، كذلك النصارى، ونستطيع أن نقول بأن الدولة الرومانية بالطبع هي التي حملت لواء النصرانية ومهلت له في العالم وفرضت على أكثر شعوب يعني الأرض. فمنذ أن اعتنق قسطنطين الحاكم الروماني اعتنق النصرانية في سنة 300 تقريبا بعد ميلاد المسيح صلوات الله وسلامه عليه، والنصرانية أكبر يعني أكبر دين موجود في الأرض في ذلك الوقت. ولكن عرفنا حال يعني النصرانية التي كان الرومان يعتنقونها وأنها يعني عقيدة رومية تنصرت، أو نستطيع أن نقول كما قال يعني القاضي عبد الجبار لم يتنصر الرومان وإنما تروم النصارى، يعني أصبح النصارى روما في أخلاقهم وفي أفكارهم وفي عاداتهم. السؤال أيضا لماذا اختار الله تبارك وتعالى العرب وقد كانوا أمة بوجه عام جاهلية وثنية، ولم يختر مثلا الرومان وقد كانوا أقرب إلى الحق وأقرب إلى دين الله تبارك وتعالى وهم وارثوا عيسى صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يختارهم الله تبارك وتعالى ليكون الرسول الخاتم منهم وإنما ليكون من العرب وهم كما علمنا أمة وثنية تعبد الأصنام والأوثان ولا تؤمن بالبعث والنشور ولا تتعرف على الأنبياء اللهم إلا على إبراهيم صلوات الله وسلامه؟ هذا السؤال. أولا من حيث الاعتقاد لا شك أن كل مسلم يعلم أن الله تبارك وتعالى هو أعلم حيث يجعل رسالته، كما قال تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأن الرسالة والدين هذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه لمن يشاء سبحانه وتعالى. ولا شك أن رحمة الله تبارك وتعالى التي اختص الله عز وجل بها العرب وهي وجود النبوة فيهم ووجود الرسالة الخاتمة فيهم من أعظم يعني نعم الله تبارك وتعالى ومآثره وعلى يعني العرب. هذا ما حيث الاعتقاد يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا أن الله تبارك وتعالى هو أعلم أين يجعل الرسالة. البحث ليس هو هذا وإنما البحث في حكمة الله فيها. ما السر فيها؟ ما السر وراء هذه الحكمة الإلهية؟ يعني ما الذي كان في العرب بالذات حتى اختار الله تبارك وتعالى منهم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ وذلك أن الرب موصوف بالحكمة سبحانه وتعالى فهو الحكيم الذي يضع كل شيء في نصابه سبحانه وتعالى. وهذا موضوع درسنا اليوم إن شاء الله. نريد أن نتعرف على الحكمة الإلهية والسر الإلهي في اختيار الله تبارك وتعالى لهذه الأمة التي كانت في وقت اختيارها لتكون أمة الله القائمة بدينه كانت أقل الأمم شأنا وأضعفها، وقد رأينا هذا بالدليل يعني والبرهان يعني الظاهر. الأمر الأول، لا شك أن الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه معاد كمعادن الذهب والفضة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله من أكرم الناس، والمقصود بأكرم الناس هنا الكرم بمعنى نخافة، لأن الكرم يأتي بمعنى يعني العطاء والبذل، كما نقول فلان كريم يعني أنه معطي وباذل ويعني يكرم ضيفه ويكرم أهله ويتصدق ماله، هذا كريم. ولكن أصل الكرم هو النفاس، لا شيء نفيس يسمى كريم، كما قال الله تبارك وتعالى عن عرش بلقيس على لسان الهدهد قال ولها عرش كريم. عرش كريم يعني إيه؟ يعني نفيس، يعني فيه من الآلئ والذهب والفضة والصناعة والوش شيء عظيم جدا. ومن هذا يقول العرب هذا حجر كريم. الحجر الكريم هو النفيس، فيه حجر ما يساوي ثلثين وفيه حجر بملايين الدنانير. فليش هذا فضل عن هذا علما أنها كلها من جنس الأحجار؟ لكن هذا نفيس لقدرته وقلته وجماله. فمن أكرم الناس يعني من النفاسة، نفاسة المعدن يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فطهوا. فالرسول يقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فأخبر أن الناس يتفاوتون من حيث الجبلة والصنعة والأرومة كما تقول العرب والجرثومة، يختلفون. ففي إنسان طبيعته كالذهب النقي، في إنسان مثل المغشوش كالذهب المغشوش، وفي إنسان مثل الفضة النقية الخالصة، وفي إنسان كالفضة المغشوشة كذلك، وهكذا. كان الرسول يقول كما عادني الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. فإذا أهل الجاهلية يتفاوتون، فمن أهل الجاهلية يعني ناس قد يكون في الجاهلية لكنه يتصف بصفات طيبة من الشجاعة والكرم والشهامة والمروءة وهو جاهل لكن فيها الصفات. وفي من أهل الجاهلية الخسيس الدنيء الطبع الجبان الرياديت الذي لا خير فيه وهو جاهل كذلك، يعني هذا وهذا غير مسلم. عندما نعقد مقارنة بين الجاهليات التي كانت تسود الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه، لا شك أننا نجد أن العرب كانوا أفضل جرثومة وأفضل أرومة، أعني أن الأصل والفطرة يعني ما أقدر أعبر أكثر من الأرومة والجرثومة، يعني جرثومة الشيء الأصل يعني، فقد كانت بوجه عام نفسه. فكانت الأخلاق العامة للعربي أخلاق طيبة، وجه عام من الشجاعة والكرم وإباء الظلم، يأبى الظلم ويأبى الضيم، ومستعد للدفاع عن ما يعتقده عن حريمه وعن حياضه. وكل هذه لا شك أنها صفات مطلوبة للبذل والتضحية وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض. بعكس الشعوب التي أفسدتها الحضارة والمدنية والقهر والظلم، فهذه أفسدت نفس الطبيعة. على كل حال، يعني ما يدل على أن اختيار الله تبارك وتعالى إنما كان اختيار للأرومة ويعني المعدن، قول النبي صلى الله عليه: إن الله اختار قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم، بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. كنانة من العرب، من ولد إسماعيل. قريش من كنانة، يعني جد كنانة. بني هاشم من قريش، فقريش بطون كثيرة وفصول كثيرة، منهم بني هاشم، النبي من بني هاشم. فالنبي يخبر صلوات الله وسلامه عليه بأن الله تبارك وتعالى اختاره من معدن، يعني منتقى، من معدن منتقى، وهكذا. يقول: فأنا خيار من خيار، اللي هو بني هاشم بالنسبة لكل قريش، وقريش بالنسبة لكل يعني كنان. فهذا لا شك، هذا اختيار، فقد اختار الله تبارك وتعالى يعني المعدن الذي يصلح لحمل هذه الرسالة، وليكرمه الله تبارك وتعالى بهذا الاصطفاء وبهذا الاختيار. هذه واحدة. الشيء الثاني، لا شك العرب إذا نظرنا إليهم وقسناهم بالنسبة إلى أمم الأرض في وقتهم، كانوا أقل أمم الأرض شأنا، ليس كذلك؟ كانوا أمم وجعة محتقرة بالنسبة لأمم الآخرين، القوة والحضارة والسير والجوش، وبلادهم بوجه عام فقيرة، عكس أرض العراق ويعني إيران وآسيا وبلاد الشام ويعني بلاد شمال إفريقيا الغنية، ما تقاس يعني هذه الأرض بهذه الأرض، وخاصة تلك الأرض ما كان فيه ثروات بترولية ولا غيرها، كانت يعني يعيشون على الزراعية والزراعة والحرفة والتجارة البسيطة، لكن ذيك يعني أراضي ثروات. لو أن لا شك أن اختيار العرب أمة ضعيفة في الأرض لتحمل هذه الرسالة، ويظهر الله تبارك وتعالى بها دينه على كل أمم الأرض كلها، ويحطم بها كل هذه عروش الطواغيت، هذا أدعى إلى ظهور المعجزة، وظهور يعني أن الله تبارك وتعالى مع هذه الأمة ومع هذا النبي. وإلا لو كان هذا الدين نزل عند الرومان أو نزل عند الفرس ونشروه بالقوة المتهيئة والموجودة عندهم، ماذا كانت هناك الفضيلة؟ هل كانت فضيلة؟ هل يكون مجرد هذا إعجاز؟ هو إعجاز. هل يكون إعجاز؟ يعني ما إعجاز. الرومان ساحوا في الأرض وملكوها شرقا وغربا، فإذا طلع فيهم شخص يقول أنا رسول الله وصدقوه واعتنقوه وساحوا في الأرض كلها بهذا الدين وفرضوه بقوة البطش والقوة التي عندهم، لما كان لهم مزيد فضل. الحكام الوثنيين من أمثال الإسكندر ومن أمثال غيره بسطوا يعني سلطانهم وبسطوا عقيدتهم الفاسدة على كل الأرض، لكن أن يتغلب الضعاف والمساكين والفقراء، أن يتغلبوا على الأقوياء، هذا هو الإعجاز، هذا الإعجاز هنا. فلا شك أن اختيار الله تبارك وتعالى لأمة ضعيفة على هذا النحو لتحمل هذه الرسالة ثم تحطم بها هذه يعني هذه الطواغيت وهذه الرؤوس، هذا هو يعني هذا أدعى إلى ظهور هذا الإعجاز. لذلك قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا تحدي، هذا تحدي يعني، بل هذا من أعظم الأدلة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، نزل في حال ضعف الأمة الإسلامية، في حال كانت قريش هي موقفة منعت الرسول من دخول مكة وقالت والله لا تدخلها عنوة أبدا، والمسلمين ضعف، لكن ربنا أخبر أن هذا لا بد يتم، نور الله لا بد أن يتم. وقال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، لا بد نور الله عز وجل يتم في الأرض. ولا شك أن هذا الوعد الذي يأتي به النبي من الله سبحانه وتعالى وانشره في الناس على هذا النحو في حال ما هو ما في رؤية، يعني من يفكر ومن ينظر بمعطيات الواقع المادي الموجود يقول يستحيل، يستحيل أن الرسول ينتصر وهذه الأمة تنتصر، ممكن؟ هيمكن. أما إذا كان وانتصرت بالفعل هنا يظهر يعني برهان الله تبارك وتعالى، وتظهر عظمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل غالب على أمره كما قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكان لا يمكن لو أن هذه الرسالة نزلت في الفرسية أو الروم دولة قوية واعتنق يعني اعتنقها الناس واعتنقها الملوك وطبقوها وعملوا بها لكان هذا من جملة، نقول إن هذا الملك وهذا الدول من جملة يعني الطواغيت الذين ادعوا النبوة، كان عند الناس هكذا أنهم ادعوا النبوة، طلع فيهم النبي وطلع فيهم كذا وفرضوها بقوة السيف. أيضا من أسرار حكمة الله تبارك وتعالى في اغتيال العرب أنها كانت أمة مستعدة للتضحية ومستعدة للبذل ومستعدة للعطاء ولأن تموت في سبيل ما تعتقد، بعكس تلك الشعوب التي أفسدها الذل والقهر وكانت تضل يعني حياتها ومالها بوجه عام إلا في خدمة طبعا يعني طغاتها والسلاطينها، أنا عرفت أمم مسيرة يعني تسيرها هؤلاء الطغاة والسلاطين، أما بوجه عام الناس كانوا لا شك أنهم الناس قهرهم وعرفهم الذل والخنوع. وأما بالنسبة للعرب فإنهم أولا كانت أمة تعيش بلا سلطان قاهر يفرض إرادته ويفرض يعني هيمنته على الناس، فالعربي كان يعيش في هذه الجزيرة العصبية التي كانت موجودة عصبية القبيلة، والسلطان كان سلطان محدود، سلطان القبيلة على الأفراد سلطان محدود، ولذلك كان يعيش الناس تقريبا في حرية يعني شبه كاملة، يعتنق ما يشاء ويفعل تقريبا ما يشاء، وعندما يقاتل إنسان يعني ويقتله لا يتحمل إلا جريرة، ما دام هو قوي ما أحد يقدر يقوم فيه يعني في وجهه، ما في من يلاحقه ولا في شرطة ولا في سجون ولا في معتقلات ولا في الدين، وإنما كانت يعني الساحة العربية بوجه عام ساحة مفتوحة لهم، ما في سلطان يخاف. ومثل هؤلاء الناس الذين تربوا على يعني مثل هذه الحرية وعلى أن المقدم فيهم هو الشجاع والمقاتل، و هؤلاء الناس مستعدين للبذل والطمع كما قال سعد بن معاذ النبي صلى الله عليه قال له في غزوة بدر، قال له قم يا رسول الله فوالله إننا يعني لأبناء الحرب ولسناها كابرا عن كابر، يعني هذا عملنا وهذه وراثتنا هذه وظيفتنا، لكن لو قارنا مثلا بوضع اليهود عندما كانوا تحت قهر يعني المصريين قهروهم وأذلوهم وقتلوا الذرية وتركوا النساء، لما خرجوا من هذه يعني من الأسر ومن القيد بقيت تلاحقهم، يعني هذه التربية تربية الذل والقهر تلاحقهم حتى في البرية، ثم خرجوا إلى يعني جزيرة سيناء وقال لهم نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، لأنهم ناس ما مارسوا القتال ولا عرفوا ولا خبروا، وإنما عاشوا تحت ذل وقهر المصريين حتى لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، تؤخذ أولادهم من بين أيديهم وتذبح من بين أيديهم ولا يستطيعون أن يحركوا ساكن لأنهم في القهر. فالذي يتعود هذا التعود إنه تحت القهر ويأخذ ابنه يذبح أمام عينه ولا يستطيع أن يقوم ولا يقاتل ولا في مجال لأن ينتقل من مكان إلى مكان، هذا يتربى على مثل هذه التربية وبالتالي لا يكون مستعد لأي نوع من التضحية. أما العرب لا، هذا الشعب يقول والله لو خط بنا هذا البحر لخذ ما هو معك، ما تخلف منا ولا جالتنا معك من دون، يعني قدرة على ركوب الأخطار فوق التصور واستهانة بكل خط، بل إنه من أمور العظيمة التي سأتي إليها إن شاء الله نواقف العظيمة في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية لما جاء في هذه السنة الثانية في قبل هجرته صلى الله عليه بشهور جاء حوالي 83 شخص من الأنصار، والنبي قال لا أستطيع أن أقابلكم جميعا لأن كان مراقبين في في الموسم، فجعلوا نقباء يكلمون عنه، فاختاروا 12 نقيب 12 شخص يعني نيابة عنهم ليجتمعوا سرا مع النبي صلى الله عليه واجتمعوا سرا في العقبة في ميناء، والنبي كانت البيعة المشهورة بيعة العقبة الثانية أنه يعني أخبرهم النبي أنه إن خلص إليهم واستطاع أن يتخلص من مكة ويأتي إليهم يحمونه مما يحمون منه يعني أنفسهم وذراريهم، وقبلوا هذا وقالوا ما لنا يا رسول الله، قال الجنة. وكانت هذه من أعظم يعني الأحداث في الإسلام التي على أساسها انتصرت بيعة العقبة الثانية. الشاهد أنهم بعد أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم 12 شخص 12 شخص فقط، وكان معهم حوالي 83 شخص في هذا الموسم، الحجاج من كل الجزيرة يعني في في في في في, في يعني في في أقل تقدير ما كانوا يقلون عن 100,000 شخص، يعني كان الجزيرة في هذا الوقت تأتي الحجاج من كل مكان موجودين في الموسم. فقالوا للنبي اللي هم الأنصار قالوا له يا رسول الله إن شئت ملنا على أهل الموقف، يعني إن شئت إن أمرتنا بقتال قال نقاتل أهل الموقف كلهم 82 شخص، يقولوا نقاتل أهل الموقف يقاتلون 100,000 شخص، هذا مما يدل على استهانة بي يعني بال بال بال بال بال بال بال بالخطر بشكل لا يوصف، وذلك أنهم أمة كما ذكرنا أمة عاشت في أرض هذه الجزيرة في حرية مطلقة، وكان الإنسان يمارس يعني حياته في حرية مطلقة، وكان الفضل والشرف إنما هو للبذل والتضحية والكرم والوفاء بالعهد والنجدة والشهامة والشجاعة والظلم، إذا ظلم الناس وقتل الناس ونهب الناس هذا هو الشريف عندهم. فلا شك أن مثل هذا الشعب الذي يعني هذه طبيعته أنا مستعد للتضحية وللبذل، فحتى تلك الشعوب التي تربت في إطار حكم يقهر فلا شك أنه لم يكن عندها من الاستعداد لأن تقوم ولأن تبذل يعني شيء كثير، والله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. أيضا من يعني الأمور التي تبين السر اختيار الله تبارك وتعالى لأمة العرب لحمل الرسالة الخاتمة أن تلك الأمم الكبيرة في الأرض كالرومان والفرس كانوا يرتحون تحت فلسفات ركام هائل جدا من النظريات ومن الفلسفات ومن الآراء ومن يعني الدين الباطل الذي أصبحت له أصوله وقواعده وأصبح الناس يرتكنون إليه وأصبح له مؤسساته كذلك، يعني عبادة النيران والفلسفة التي يقوم عليها النظام الفارسي من الفلسفة على نيران لها نظام طبقي معين ووظائف في يعني نظام هرم على قمة شخص وهكذا تحت حائم لحراسة الفكر الجاهلي الموجود. وكذلك الحال في الدولة الرومانية هي نظام كهنوتي كامل، الحاكم فيها القيصر هو ممثل ديني، هي حكم ديني، ونظام الكهنوتي قائم بمؤسساته وفلسفاته ثم أيضا يعني سواء كان ما أخذه من النصرانية وما أخذه من الفلسفة الرومانية كل هذا كان يشكل هذا الهرم وهذا الركام الهائل. بعكس العرب، العرب كانت أمة وثنية نعم، لكن كانت الوثنية قشرة ما فيها الركام. يعني العربي كان يمارس وثنية شلون؟ في صنم موجودين وكل واحد يعبد صنم على كيفه، يعبد الصنم اللي يبيه، ووقت ما يبيه الصنم ما بده يعبده يتركه. وكثيرا في الجاهلية ما كان الشخص إذا جاء الصنم يطلب منه شيء، إذا ما حصل له يسبه ويروح. مثل ذلك الرجل الذي جاء إلى صخرة يعني صنم يسمى سعد وجاء بإبل علشان يطلب البركة منه، فكان هذا سعد عبارة عن صخرة بتنوفه من الأرض وكان يعني تذبح ويلقى عليها الدماء وكذا. فلما جاء بإبل عندها إبل شافت الصخرة هذه ملصقة بالدم نفرت فتشتت في كل مكان. فقال يعني البيتين المشهورين يقول أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد. ثم يقول هل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا أدعو لغي ولا رشد. يعني يقول شنو سعد؟ سعد هذا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعو لخير ولا شر. هذا كلام العرب يعني فطن بفطرته السليمة أن مثل هذا الصنم ما يسوي له شيء. وذلك العرب الذي جاء أيضا إلى صنم أيضا يعبد ويقدم القرامين له فوجد الثعلب بايع عليه لأنه مرمي بالأرض ما له في رأسه. فقال رب يبول الثعلبان برأسه ألا هان رب بالت عليه الثعالب. قال رب أنا أعبد وكذا وكذا والثعلب يبول فوق رأسه ما أعبد هذا الإله الشاهد. وكان هذا كثيرا كانت الوثنية موجودة لكنها كانت عبارة عن قشرة رقيقة، بمجرد ما تحرك هذه القشرة ممكن تروح وينضف عقل الإنسان وفكره ومستعد يتقبل الحق. ثم ما كان في نظام كهنوتي موجود، ما كان في سدانة كهنوتية يعني هذه الأصنام مثل ما نقول لها حراسة ولها وظائف ولها ناس قائمين عليها ولها تقديم نذور وناس لهم مصلحة يعني من بقائها، هذا كان شيء قليل جدا. يعني ما كانت هناك سدانة وكذا وكذا إلى الكعبة وقريش بمنصبها الدين. أما بقية الأصنام وبقية العبادة الموجودة في يعني جزيرة العرب فلم يكن لها تراث فكري، ما في تراث فكري، ما في كتب مؤلفة وكذا عن فائدة هذه الأصنام وفائدة هذه وإيش بتسوي وإيش بتعمل وكذا وناس يخدموها ومؤسسات قائمة لها، ما كان. فلذلك لا شك أنه كان من السهل تحريك هذه القشرة التي غطت على العقلية العربية، قشرة الوثنية هذه الجارية ممكن يعني سهل إزاحتها وإظهار بعد ذلك يعني الفطرة السليمة والعقل السليم الذي ممكن أن يخاطب بالتوحيد فيقبلها. أما تلك بدك تحارب شباك من الركام ومن الفلسفة ومن الناس الذين لهم مصالح في أن يقاتلوا عن أصنام هذه حتى الموت، لأن هذه وظائفهم، لأن الإنسان متوظف. ده هذا فيه البار الكبير وتحت البطارقة وتحت القساوسة والشمامسة وكنائس ومؤسسات قائمة. إذا جيت تهدم هذه المؤسسات كلنا نقوم عليك. ناس لهم مصلحة فيها، كيف يقبلوا منك إنك أنت يعني. ولذلك لما يعني بعث الله تبارك وتعالى عيسى بن مريم في وسط اليهود لتصحيح معتقداتهم وأعمالهم، من الذي قام ضده؟ اللي قام ضد المؤسسة الدينية اليهودية، الكتبة والفريسيون اللي كان يقول لهم أيها الكتبة والفريسيون يا ابناء لفاعي إنكم كالقبور المجصصة ظاهرها طيب جس من برا مصبوغة وداخلها منتم خبيث. هذه المؤسسة هذه الدينية هي التي بدأت تشاكس وتحارب. فلم تكن هناك مؤسسة، نستطيع أن نقول مؤسسة دينية في الجزيرة العربية قائمة لها يعني نظام هرمي، ما في نظام هرمي موجود والله شيخ فوق والأصنام لهم كذا وكذا، وإنما كانت هذه جاهلية سادت وقشرية موجودة في العرب غير ما كان لا عند الرومان ولا عند الفرس ولا عند اليهود ولا عند النصارى، وإنما كان العرب كما ذكرنا أولا أصل دينهم التوحيد، وهذه قضية ثانية. العرب في الأساس كانت أمة التوحيد على ملة إبراهيم، وجاء إسماعيل وركز التوحيد وجعله باقيا في الجزيرة، واستمر هذا مع العرب زمانا طويلا، أمة موحدة تعبد الله إله واحد وتحج بيت الله تبارك وتعالى الذي بناه إبراهيم في مكة، أول بيت وضع للناس. وإنما دخل عليهم كما ذكرنا أن الشرك دخل عليهم يعني دخول هكذا عارض، كما قال النبي أول من غير دين العرب عمرو بن لحي ولقد رأيته يزر قصبه في النار. ولم يستمر هذا الشرك ليصبح مؤسسة هرمية قائمة، وإنما بقي كما ذكرنا قشرة يعني سطحية موجودة، فلما جاء الإسلام أزال هذه القشرة وتمكن التوحيد في الأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته للعرب الذين آمنوا به، والله يعني قال لهم إن الشيطان قد يئس أن يعبد بجزيرتكم هذه، قال وإنه قد خنع فيما دون ذلك بالتحريش بينهم. وهذا داء العرب على طول، الخلاف والتحريش والأنفة والخصام هذا اللي باقي فيه، لكن أن يحولهم بعد ذلك من التوحيد الذي عرفوه وثبت في قلوبهم إلى الشرك، لا، قال لهم إن الشيطان قد يئس أن يعبد بجزيرتكم هذه ولكنه قنع فيما دون الشرك إيش بالتحريش بينهم. والتحريش يعني إثارة الفتن والعداوات والبغضاء بين العرب، هذا كان موجود فيهم، وللأسف أن هذا متأصل في هذه الأمة للأسف. إذن هذا أيضا من اختيار الله تبارك وتعالى أنه اختار أمة وإن كانت وثنية وجاهلية لكنها كان فيها مميزات كثيرة، منها أنها ولم تنتمي إلى دين إبراهيم، وكانت أمة أصلها التوحيد، أن الشرك طارد فيها ويمثل قشرة صغيرة ممكن إزالته، بعكس تلك الأمم التي تأصل فيها الشرك والفلسفات الجاهلية ويصبح من الصعب جدا إزاحتها. كذلك يعني من أسرار اختيار الله تبارك وتعالى للعرب أن يعني من باب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، بدأت يعني دعوة التوحيد بالعرب وتأثرت فيهم، وبالتالي لابد في النهاية أن تعود إليهم من جديد، كما قال تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فأول بيت وضع لعبادة الله تبارك وتعالى في الأرض هو بيت الذي بناه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، قيل إنه بني من عهد آدم، وقيل إن إبراهيم أول من بناه كبيت يعني يعبد فيه الله تبارك وتعالى، ويبدو أن القول الأول هو الصحيح، لأن الله تبارك وتعالى قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم، قيل بوأنا يعني أظهر، وأن الله تبارك وتعالى أرسل ريحا ف يعني كشفت الغلاف الأرضي عن الأصول التي يعني بني عليها أساس البيت، وقال أن الملائكة بنكتوا من عهد آدم. على كل حال سواء كان هذا أو هذا، هو أول بيت وضع لعبادة الله عز وجل، بنص القرآن إن أول بيت وضع للناس يعني ليعبد الله فيه للذي ببكة مباركا وهدى للعالم. فبدأ يعني بدأ أساس الدين والتوحيد من هنا، وأساس قيام الأمة من هنا. إذن يعني كأنه إعادة مرة ثانية، انتقلت طبعا البيوت إلى بيت المقدس الذي بناه سليمان بن داود كحرم، ثم كان لابد أن يعاد مرة ثانية يعني الدين إلى الأصل الذي منه بدأ. ومكة قد حرمها الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة يعني حرام بحرمة الله، أو قد حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، فليست حرمة مكة طارئة، وإنما حرمها الله في الخلق. فالقضية من البداية، من البدايات اختيرت مكة لتكون هي البلد الحرام ويكون لها يعني ميزة عن كل بلاد الأرض، ثم يعني وضع فيها أول بيت لعبادة الله تبارك وتعالى، وبالتالي فهي أساس في الدين. المكان والزمان بدأ منها التوحيد، وفي النهاية لا بد أن يكون يعني نهاية التوحيد إليه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ومعنى يأرز يعني يعود مرة ثانية. فلا بد في النهاية تبقى الختام لا بد أن يكون فيه. ولذلك اختار الله تبارك وتعالى النبي الخاتم الذي يختم الله عز وجل به رسالات الأنبياء جميعا في هذا المكان الذي بدأ منه دين الله تبارك وتعالى وانتشر في الأرض كلها. أيضا من يعني أسرار اختيار الله تبارك وتعالى لأمة العرب أنها كانت أمة أقرب إلى الفطرة، وكلمة الفطرة تعني الخلق أو بداية الخلق، كما قال ابن عباس يقول يعني لم أعلم معنى فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئر. يقول ما كنت يعني أسمع فاطر اسم الأرض، يظن أن فاطر خالق. يقول حتى جاءني أعرابيان، يعني العربي هو ساكن البادية من العرب، يقول يختصمان في بئر، أروح البئر بئر يعني. فقال أحدهما أنا الذي فطرتها. يقول عرفت معنى يعني فاطر، يعني معنى أنا الذي فطرتها يعني شققتها أول مرة. فيقول أنا الذي فطرتها يعني أنا الذي حفرتها أول مرة. فمعنى يعني الفطرة هي الخلق الأول. وجاءت معنى الفطرة جاءت معنى التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فسميت الفطرة هنا بأنها أولا الخلق الذي لا عوج فيه ولا شرك فيه، وذلك أن الإنسان يولد من بطن أمه مهما كان الأبوان، يولد نقي صافي، ما يولد بالشرك فيه والكفر فيه لا، وإنما يولد نقيا، يعني أنه لو لم يعلم الشرك والكفر، أن الشرك والكفر يأتي بالتعليم المكتسب، يأتي بالتلقين، وما يأتي من أساس الخلق، فأساس الخلق نظيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة هذا الحديث كما تنتج البهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء. ومعنى تنتج البهيمة تولد البهيمة، البهيمة مثل الشاة مثلا مثل الناقة مثل غيرها تنتج جمعاء، ومعنى جمعاء يعني ما فيها يعني سليمة الأعضاء كاملة الخلق، ولكن الناس بعد ذلك يشوهوا البهيمة، يمسكوا البهيمة يشقوا أنفها يأخذوا يكسروا يقطعوا وزنها يشرموها يقطع ذيله مثل الأسترالي الآن يقطعوا ذيله علشان الشحم يتفرق في جسمه ويكون شعره ناعم، هذا التشويه بعد ذلك، لكن ليس هذا من أساس الخلق، هذا ليس من أساس كما تنتقل تنتج البهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء. ومعنى جدعاء الجدع هو قطع الأنف. فأساس الإنسان يولد على الفطرة، كلما كان الإنسان قريب من بداية الخلق وما تعلم تعليم فاسد ولا سلوك فاسد كلما يكون أقرب للفطرة. والفطرة في الذات يعني نقاوة، الفطرة نقاوة، لأن الله عز وجل خلق الخلق أنقياء مثل الصفحة البيضاء، ما في شرك ما في عوج. والجزيرة العربية بوجه عام يعني جزيرة مثل الشيء الوحشي اللي ما دجن بعد، معنى الشيء وحشي، فالشيء الوحشي الذي لم يدجن معلوماته قليلة ومكتسباته قليلة فهو قريب للفطرة. لكن الحضارة والمدنية بتعلم الناس كثير من الأخلاق وتبعدهم عن الفطرة أشياء كثيرة، لأن اجتماع الناس بعضهم مع بعض بيبدأ يعني تنتشر فيهم أولا الميوعة والتحلل والتبذل وتفنن في ألوان الطعام والشراب والمتع، من هذه مع كثرة الطعام والشراب والمتع الحسية والجنسية وغيرها، فينشأ بعد ذلك تنشأ للناس أمور كثيرة جدا تنقلهم شيئا فشيئا عن إيه؟ عن هذه الفطرة السليمة. فالعرب وجعة لأن كانت الإمكانيات الموجودة عندهم إمكانيات ضعيفة، شنو الإمكانيات اللي عند العربي اللي يعيش على غنيمات ولا على كم خلفة ومناقة وشيء من التجارة وشيء من ذلك، ما عندي شيء، عنده إمكانية يعمل له بركة سباحة ويجيب ناس يلبسوا مايوهات ويغتسلوا ويعمل ألوان الأطعمة ويعمل حفلات موسيقية، ما عنده، ما في إمكانيات مثل هذا الشيء. فبالتالي بيعيش على يعني أدنى مستوى من العيش الموجود. أما في الأمم التي تسعت ملكها وتحضرت، فإن الناس بعد ذلك مع الراحة والدعاء وكثرة الأموال تتفنن في الأطعمة والأشربة وألوان كذا، تنشأ بعد ذلك هذا الألوان اللهو والموسيقى والميوعة والأخلاق الفاسدة وهكذا. فلا شك إذن العرب كانت أمة حوشية وحشية قريبة من التوحش، نستطيع أن نقول قريبة من الفطر. وبالتالي مثل هذه الأمة التي ليست فيها هذه أخلاق المدنية الزائفة هي أقرب إلى الحق إذا قدم لها الحق قريب. وأما بالنسبة لتلك الأمم فإن الداعي الذي يريد أن يدعو في أوساط تلك الأمم التي أفسدتها الحضارة أفسدتها المدنية يحتاج إلى جهود جبارة حتى يخلصهم من الترف ومن المجون ومن اللهو ومن الميوعة ومن السفالات التي فيهم ومن الحفاظ الموجود فيهم، يحتاج إلى جهود هائلة جدا جبار. أما تلك الأمة خلاص مثل الشيء اللي عليه غبار، بس نظف غباره وخلاص. فلا شك أن الأمة العربية ما كانت تحتاج من الداعي في هذا الوقت إلا إلى يعني نوع من المسح، نوع من الكلام القليل حتى تستقيم وتستوي. أما كان لو الرسول بعث في دولة مثل الروم ولا دولة مثل فرس كان يحتاج إلى جهود طويلة جدا وأعمال هائلة جدا وجيوش جرارة من الدعاة ومن المصلحين ومن المربين. وأظن الحال حالكم معروف الآن. لماذا الآن يعني دعوة الإسلام في هذه الأمم التي يعني أتلفتها المدنية والحضارة؟ ليش كل ما يكسب لك واحد يقول لك احنا كسبنا واحد فرد تفرح جدا؟ ليش ما بيتحول الناس الى الدين؟ لان الناس افسدتهم المدنيه والحضاره والاخلاق السيئه، وتحتاج الى جهود وتربيه هائله جدا حتى يتخلص الانسان مما هو فيه. هذا كذلك لا شك انه كان يعني سرا من اسرار اختيار الله تبارك وتعالى لهذه الامه لتتقبل هذا الدين. هذه على كل حال يعني سنقول انها ايضا يعني خطوط عريضه ليست استقصاء لاسرار اختيار الله تبارك وتعالى لهذه الامه لتحمل دين الله تبارك وتعالى. ولا شك ان الله يعني اعود فاقول هو الحكيم والذي يضع كل امر في نصابه سبحانه وتعالى. فقد اختار الله تبارك وتعالى هذه الامه لتحمل هذه الرساله الخاتمه، وعلم الله بالفعل أنهم أهل لها، وخاصة أنهم كذلك كانوا أهل الفصاحة والبلاغة والبيان وأهل الغوص على المعاني الحقيقية وسرعة البديهة لتقبل وسرعة هضم هذا الدين وبالتالي نقل إلى العالم. بعكس تلك الأمم بالرغم من حضارتها الكثيرة إلا أنها كانت أمم بليغة، يعني صح تعيش تحت ركام هائل من المعلومات لكنها أمم بوجه عام بليغة، بمعنى أنه لو جاء الواعظ والمتكلم وألقى درس مثلا، يعني تعال أنت الآن هات ناس من أهل البادية اللي رأسهم مش وحشية بشكل يعني وألقى عليهم موعظة ودرس، وهات ناس من أهل المدنية اللي رأسه مليانة بألف فكرة وفكرة، واللي شايف التلفزيون حتى عميان وشايف الفيديو حتى دايخ ورأسه متوسة، وتعالى ألقي درس هنا وألقي درس هنا. وشو من الحصيل؟ أنا مدرس درست في أبناء بعض الأماكن من أبناء البادية في المدينة المنورة، ودرست في أماكن من أماكن الحاضر. والله كان في أماكن هذه البادية أحيانا ألقي الدرس يحفظ حفظ في نفس الحس، يحفظ الشخص من أوله لآخره، الطفل يحفظه من أول الأخر، مثل الصفحة البيضاء فيه لاقطة وفيه بديهة هائلة جدا، فيه فراغ مثل اللوح الفارغ اللي انت تكتب فيه ما تكتب. أما الشخص اللي إذا كان يعيش في حاضرة مثل اللوح اللي متشخمط عليه 100,000 شخمط كل شخمط على ما تمسح لك شيء من الداخل وتحط لك شيء يكون استويت كنت. فالأمة العربية كانت أمة مثل الصفحة البيضاء، تحتاج فقط الفكرة الطيبة العقيدة يعني التي توضح السليمة حتى تصطدق في الذهن. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، يقرأ على الناس المرة يحفظ. كان النساء والرجال وكذا وكذا يحفظون من فن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما تقول أحد الصحابيات ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا من فن رسول الله. كان العربي يلقي القصيدة، قصيدة 100 بيت 200 بيت، يكون هناك من الناس يحفظونها، لا بيكتبوا ولا بيقرأوا، بالحفظ أخذ. فنشأ منهم حفاظ القرآن وعلماء الدين، وحملت هذه الرسالة بكل سهولة وبكل أمور. ولكن لو أن النبي أراد أن يعلم هذه المعلومات كلها العظيمة التي علمها لأمة حضارية مثل الأمة الرومانية ومدية، كان يحتاج إلى جامعات وإلى مؤسسات وتدريس وعمل وجهود جبارة جدا حتى يعلمها، وكان حيأخذوه أيضا كذلك مخلوق. فأقول لا شك أن الله تبارك وتعالى أعلم، حيث يجعل رسالته وقد اختار هذه الأمة لتكون يعني هي أمته سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه عندما نستعرض سيرة النبي يعني فقرة فقرة صلوات الله وسلامه عليه، سنجد أن الله تبارك وتعالى قد اختار أعظم وأشرف الناس وأفضل الناس وهو محمد صلى الله عليه وسلم ليحمل هذه الرسالة إلى العالمين. وهذا طبعا لا نستطيع أن نقدم فيه مقدمة، وإنما هذا سنفهمه إن شاء الله من خلال اصطحابنا لحياة النبي صلى الله عليه في حياته كلها. فإن شاء الله نعيش من الأسبوع القادم إن شاء الله يعني جزءا جزءا مع يعني سيرة النبي وحياة النبي صلى الله عليه. وفي الختام صلوا وسلموا على عبد الله ورسوله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الأسبوع الماضي انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى توفيقه إلى ذكر بعض الحكم الإلهية المنصوص على بعضها والتي استنبط أهل العلم بعضها، والتي تبين سر اختيار الله تبارك وتعالى لأن يكون الرسول الخاتم من العرب وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الله تبارك وتعالى لا يفعل أمرا إلا لحكمة، فالحكمة من صفاته سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ولا شك أن اختيار الله تبارك وتعالى بأن يكون نبي الناس جميعا ورسول الناس جميعا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المختار من العرب. وقد ذكرت كما قلت الآن يعني بعض هذه الحكم التي من أجلها اختار الله تبارك وتعالى هذا النبي في هذه البقعة في مكة وفي هؤلاء القوم من العرب، وكيف أنهم كانوا عند اختيار الله تبارك وتعالى الذي أهلهم هياهم لهذه الريادة ولهذه القيادة للناس جميعا. والأمور تتبين بالضبط. ذكرنا أنه أن النبي لو أنه نشأ في دولة من الدول أو في شعب من الشعوب الأخرى التي كانت موجودة في الأرض في هذا الوقت في فارس أو الروم لكان الحال تغير تماما، ولا كانت الأمور على خلاف ما هي عليه. وعلى كل حال لا شك أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يصنع شيئا هيأ له أسبابه، فأسباب نهوض الدين ورقيه وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض كلها كانت مهيئة لأن يكون النبي في هذا المكان بالذات في مكة البلد الحرام الذي حرم الله تبارك وتعالى وخلق السماء والأرض، وبجوار الكعبة أول بيت ولد للناس، وفي الأمة والشعب التي كانت عندها من المؤهلات ومن يعني القدرات ما تستطيع به أن تبيع أنفسها لله سبحانه وتعالى. في هذه الليلة إن شاء الله سنأتي على بعض الأحداث الهامة التي سبقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت بمثابة إرهاص وتهيئة لمجيء هذا النبي الكريم صلى الله وسلامه عليه ليتسلم قيادة البشرية من هذا المكان. من هذه الأمور الهامة هي سيادة قريش على البيت، فمكة تاريخها طويل ونكتفي من هذا التاريخ الطويل بأن قريش في يوم من الأيام غلب غيرهم على البيت، غلبت قبيلة خزاعة عليه وغيرت هي التي غيرت دين العرب، كما جاء في الصحيحين أن أول من غير دين العرب عمرو بن لحي الخزاعي يقول النبي ولقد رأيته يجر قصبه في النار. فانتقال سيادة في مكة من قريش إلى خزاعة كان هذا من الأسباب التي أدت إلى انتشار الشرك، لأن مكة كانت بمثابة المنارة بالنسبة للجزيرة كلها، وإليها يفد الناس من كل مكان بعد إبراهيم، يعني بعد أن بنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام البيت في مكة أصبحت مكة يعني هي كعبة العرب، وهي قبلتهم وهي ملاذهم، هذا من زمن إبراهيم وإلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فقد كانت هذه الكعبة قياما وجعل الشهر والقلائد، يعني هذه أمر يقوم الناس يعني جميعا عليه وتستقيم أمورهم عليه، فقد كان هذا منبع الهداية ومنبع الخير والعرب كلها تتجمع عنه، فمن يغلب على مكة ينتشر دين، إذا غلب عليها التوحيد انتشر في الجزيرة، وإذا غلب عليها الشرك انتشر في الجزيرة. فلما غلبت قريش لما غلبت خزاعة نشرت الشرك، وقدر الله تبارك وتعالى أن تعود السيادة مرة ثانية في قريش وهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا في زمن قصي بن كلاب بن مرة، وقصي هو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالنبي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وقصي هو ابن كلاب بن مرة، فقصي هذا يعني الذي استطاع أن ينقل السيادة من خزاعة إلى قريش. وقصته أنه تزوج ابن رئيس خزاعة وولد له ولد كثير، ثم بعد ذلك لما كثر أولاده يعني أرتى أنه يجب أن يعود تعود السيادة مرة ثانية إلى قريش، فاجتمع مع يعني سادة قريش وأخبرهم بأنه لا بد أن ينتزع السيادة من خزاعة، وقامت حروب طويلة إلى أن أجليت خزاعة من قريش وبقي قصي بن كلاب رأسا ورئيسا لقريش، وهو الذي بعد ذلك رتب شؤون مكة وجمع السيادة كلها جعلها في يده، وكانت هذه السيادة في مكة تمثل في شيء اسمه الرفادة، والرفادة عبارة عن مال يجمع وينفق على ضيافة الحجيج، وكذلك اللواء وهو من يكون معه يعني رايق الحرب، وكذلك الحجابة وهي مفاتيح البيت لمن يدخل إلى داخل الكعبة ومن يخرج منها، وسدانة البيت يعني الذين يقومون بخدمته. فكل هذه الأمور ثم استحدث شيء وهي دار الندوة، بنى دار بجوار يعني المسجد وجعل هذه الدار كمكان للشورى ومكان لتداول الرأي عند قريش. فجمع قريش مثل البرلمان المصغر يجتمعون فيه يتشاورون في كل ما يهمهم من أمر، وطبعا هذه الدار يتشاورون فيها على الخير والشر. فمن الأمور الشريرة التي تداولوا فيها في دار الندوة كما سأتي إن شاء الله في دروس هذه الدروس هو المؤامرة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حصلت في دار الندوة، اجتمعت رؤوس قريش، ما الذي يصنعونه في الرسول؟ فمنهم من أشار بقتله بنفيه، ومنهم من أشار بسلمه، ومنهم أبو جهل الذي أشار بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: ويمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان هذا في دار الندوة. فدار الندوة هذه هي التي بناها وأسسها قصي بن كلاب الجد الرابع للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عند موته تفرقت يعني تفرقت السيادة في أبنائه، فبنو عبد الدار أخذوا بعض هذه السيادة، أخذوا الحجابة والسدانة، وبنو عبد مناف أخذوا يعني السقاية والرسالة فيما بعد، فتوزعت وتوزع الشرف فيهم وبقي الشرف فيهم. الشاهد أنه عاد مرة ثانية السيادة لقريش على مكة بعد أن كانت نزعت منهم في عهد خزاعة، ولا شك أن هذا كان تهيئة لمجيء النبي صلى الله عليه، لأن النبي من قريش، وكونه أن يكون هو في يعني في القبيلة التي تسود على هذا البيت وتتولى شؤونه، لا شك أن هذا أدعى إلى أن يكون هو ممكن صلوات الله وسلامه عليه. هذا نوع من التمكين، كما جاء في يعني الحديث الصحيح أن هرقل لما سأل أبا سفيان يعني أهو من أشراف الناس يعني أو هو، فقال هو فيما دونه، قال ما نسبه فيكم، سأل عن النبي قال ما نسبه فيكم، قال هو فينا ذو نسب، فقال وكذلك الرسل يبعثون في أنساب أقوامه، فالرسول لابد أن يبعث في نسب قومه، يعني يبعث من أشراف القوم، ولا يبعث لا يبعثه الله تبارك وتعالى من يعني ضعفة الناس، أعني من فقط الناس، لأن معروف أن الناس يعني تعظم وتقدر الناس اللي هم أهل الأنساب كما يقال ابن عينة وابن شرف، وطبعا يعني لا شك أن الشرف في الدين للتقوى، لكن الناس مفطورون على هذا. فإذا بعث الرسول في قوم ممن يعرفون مثلا بالضعف أو بالجبن أو بالنزالة أو بنحو ذلك، فلا شك أن هذا أدعى إلى الاشمئزاز منه، ما أحد يطيعه، والكل يعرف قد يعرف منه العظماء والكبراء أن يطيعه، فلا بد أن يكون الرسول ذو نسب في قومه، ولذلك قال الرسل وكذلك الرسل، الرسل تبعث في نسب قومها، لا بد أن يبعث في من أشراف القوم ولا يبعث من أخفافهم ومن يعني فقدهم. أيضا من الأحداث الهامة التي يعني كانت تمهدة وتهيئة لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة الشرف لقريش ولمكة هو حادثة الفيل التي امتن الله تبارك وتعالى بها على أهل مكة، كما قال تبارك وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة والتي بعدها في القرآن اللي هي لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هاتان السورتان هما بمثابة سورة واحدة، كما كان يعني يرى كثير من يعني أنها سورة واحدة، وكلها في بيان فضل الله تبارك وتعالى على قريش خاصة وعلى العرب عامة. فعلى قريش خاصة الله أمتن عليه بأمرين اثنين هنا في أبيات. الأمر الأول هو إهلاك الله تبارك وتعالى للفيل، وطبعا حارس الفيل المشهورة نعرف يعني بعضا من تفاصيلها أبرهة الحبشي الذي غزا اليمن واستقر فيها وكان نصرانيا فأقام كنيسة في اليمن سماها القليس، وأراد أن يصرف وجه العرب من عبادة الله تبارك وتعالى عند هذا البيت إلى النصرانية. وقام رجل من العرب وذهب إلى كنيسته هذه فتغوط فيها وقد زرها وجن جنونه لها، وجرب جيشا عظيما ووضع على رأس هذا الجيش الفيلة، وجاء هذا الجيش العرمرم حتى وصل إلى قريب مكة في وادي محسر، وهيأ الله تبارك وتعالى. طبعا العرب فرت من كل مكان، ما كان للعرب يعني في هذا الوقت لا لقريش ولا لغيرها قدرة على ملاقات هذا الجيش. يعني قامت بعض القبائل العربية في أثناء الطريق فعملت مثل ما نقول الآن حرب عصابات ضد هذا الجيش وقتلت منه شيء وكذا عن طريق الكر والفر، لكن هذا ما أغنى شيء. وذلك أن الخيل العربية عندما كانت تأتي إلى الفيل هذا تنفر منه، والفيل مثل الدبابة يعني دبابة كبيرة يتحصن عليها يعني من يركب ويكتسح أمامه، لا يقتنم ولا خيول ولا غيره. لكنه لما أتوا إلى وادي محسر منع الله تبارك وتعالى مكة من أن يدخلها الفيل، وكان على رأس هذه الأفيال فيل يسمونه محمود، فأرادوا كلما يجي وجهه إلى مكة ما يتوجه ما يوصل إلى وادي محسر، وإذا حولوا وجهه إلى اليمن أو إلى أي مكان انطلق، فإذا حولوا إلى مكة لا ينطلق. وبعد ذلك أرسل الله تبارك وتعالى عليهم يعني ما قص الله عنه، قال فأرسل عليهم طيرا أبابيل يعني جماعات جماعات ترميهم بسجارة من سجيل، وهذا لا شك أنه يعني أمر محسوس مو مجرد وباء انتشر فيهم، وإنما حجارة معينة من سجيل، والسجيل يعني قيل أنها حجارة من النار من جهنم، ترميهم بحجارة من سجيل، قال الله فجعلكم كعصف مأكول. والعصف هو النبات الذي يعني يمر عليه سنة، عندك حشيش أو قش أو غيره إذا مر عليه السنة يتحطم خلاص يحترق، وهذا العص أو الحشيش هذا إذا أكلته البهائم ومضغته فإنه يصير مثل الشيء المعجون المخلوط بعض البعض، يعني جعل الله عز وجل أجسامهم على هذا النحو. وذلك أن هذا البلاء عندما سقط عليهم كانت يعني تتهرى لحومهم وتنزل تسقط قطعة قطعة، كان لحم الشخص منهم يتهرى وينزل قطعة قطعة، فهلكوا يعني في هذا الوادي، وفي عودتهم فروا بعد ذلك إلى اليمن بهذا الوباء العظيم، فتساقطوا جماعة جماعة حتى وصل روح إلى اليمن وهلك هناك. فكانت هذه الحادثة وهي في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي أول شيء كان لها أثار عظيمة، منها رفعة شأن قريش ورفعة شأن مكة ورفعة شأن هذا البيت، وأن لهذا البيت رب يحميه. ولذلك لما يعني جاءت لما جاء جيش أبرهة إلى قريب مكة ذهب عبد المطلب، وكان هو سيد قريش في هذا الوقت، وكان رجلا عظيما طويل الخلق مهيبا جميلا، ولما دخل على أبرهة حابه ويعني عظمه لي وظن أنه جاء يعني ليحارب أو ليسالم أو ليهادن أو يهجر، فقال له عبد المطلب يعني إن قومك قد اعتدوا على إبل أخذوا لمئتين من الإبل، فقال له يعني أبرهة لقد سقطت من عيني، يعني أنا جئت لأغزو بلدك ولأهدم كعبتك وهذا يعني أشرف شيء، ثم جئت أنت لتناقشني وكذا في في في إبل، يعني تركت الشيء الأهم وأخذت شيء تافه حقير. فقال له عبد المطلب أنا صاحب الإبل وللبيت رب يحميه، قال البيت هذا لا أنت ولا غيرك تستطيعه، قال له أنا صاحب الإبل أنا وأبيت هذا الإبل يعني بمستوى، أما البيت فهذا له رب يحميه ويدفع. قال له أنا صاحب الإبل وللبيت رب يحميه. فكان لا شك كان العرب يعرفون برغم جاهليتهم أن هذا البيت هو بيت الله تبارك وتعالى وأنه لا يمكن أن يناله جبار إلا خصمه الله تبارك وتعالى. وهذا من معاني تفسير البيت العتيق كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. يقول المفسرون أن الله أعتقه من كل جبار لا يستطيعه الجبابرة لا تستطيعه، بمعنى أنها إذا نالته وأرادته بسوء أهلكها الله تبارك وتعالى، فكل من أراد هذا البيت بسوء أهلكه الله. فكان هذا كانت حادثة الفيل من الأحداث العظيمة التي طبعا انطلق خبرها في الجزيرة كلها، وبها رفع شأن قريش وأن هؤلاء بالفعل هم يعني أهل الله ولا يستطيع أحد أن ينالهم بسوء، وبلدهم هي بلد الله وكعبتهم هي بيت الله التي لا يستطيع أحد أن ينالها بسوء. وقد امتن الله على قريش لهذا، قال لهم أنا يعني منعت عنكم الفيل وفعلت به وأنا وحدي ما فعل، فاذكروا نعمة الله. قال لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أنا قد رأيتهم، ألم يجعل كيدهم أي في هدم البيت وتحويل العرب إلى النصرانية في تضليل يعني في ضلال انتهى ما وصلوا إلى شيء. وأرسل عليهم يعني على هذا الجيش هو جيش أبرهة الحبشي طيرا أبابيل جماعات جماعات ترميهم ترمي هذا الجيش بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول أي انتهى هذا الجيش هذه النهاية يعني الأسيفة، وهي أنه يعني تهرت أجسادهم على هذا الماء. وكذلك قال الله بعدها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي من أجل إيلاف قريش أي من أجل أن تألف قريش سكن هذا المكان اللي هو مكة، وهو مكان يعني قفر قليل المياه قليل الرعي، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف يعني جعلناهم يألفوا رحلتين عليها كان مدار عيشهم، رحلة الشتاء جنوبا إلى اليمن ورحلة الصيف شمالا إلى الشام، وكانوا في هاتين الرحلتين تجارة يذهبون للتجارة هنا وللتجارة هنا، والتجارة كانت تدر عليهم يعني أرباحا وفيرة فيعيشون بها. ثم بعد ذلك يعني مجيء الناس إليهم ومجيء الناس يجعل مكة سوق عظيمة، ومن هذه السوق كانت تعيش قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، هذا في نهاية السورتين أمر من الله عز وجل، قال فليعبدوا يعني فلتعبد قريش رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. وهم في هذا المكان القفر لو أنهم على هذا المكان واحد يجوعوا، فأطعمهم من جوع بهذه التجارة وفي يعني مجيء الناس إليهم من كل مكان وآمنهم من خوف. الجزيرة العربية كما ذكرنا في حالة العرب قبل الإسلام كانت تموج بالفتن والقتل والسلب والنهب، والسلب والنهب كان وسيلة للعيش إلا القرش. القرش كان شخص عند العرب كلها معصوم من الدم، يسافر في كل وقت من السنة وفي أي مكان، يعرف الناس أن هذا القرشي ما عنده ما حد يدخل مثل الكعبة، كيف هو يعظم الكعبة كان يعظم القرشي كذلك ما يستطيع أن يمس واحد فيه. فآمنهم الله تبارك وتعالى من خوف في بلدهم، فهو بلد آمن حتى في أوقات يعني القتل، كما قال تبارك وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. أولم نمكن لهم أي لقريش حرما آمنا، حرم اللي هو هذا المكان آمن يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن، يجبى إليه يعني تأتي إليه الثمرات من كل مكان إلى إلى إلى هذا إلى هذا المكان. فلا شك أن هذا كان من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته على يعني قريش أن كانت لهم هذه الأحداث. الشاهد أن الحدث الثاني الذي كان له أثر يعني ممهد لبعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه هو حادث الفيل، ومعنى أنه ممهد أن هذا أتم كون النبي من قريش كون النبي ينتمي إلى هذا البيت كون الله تبارك وتعالى يحمي هذا البيت كون الله عز وجل يرعى هذه القبيلة التي منها النبي صلوات الله وسلامه عليه، كل هذا تمهيد ل يعني بروز يعني بعد ذلك هذا الدين من هذا المكان. من الأحداث كذلك التي كان لها أثر قبل بعث النبي صلى الله عليه هو حفر بئر زمزم. بئر زمزم نبع لإسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وقصته مشهورة، وهي باختصار أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أمره الله تبارك وتعالى بأن يأخذ زوجته المصرية اللي هي هاجر وولدها إسماعيل ويسكنهم في جبال فاران اللي هي جبال مكة. وفي صحيح البخاري أن إبراهيم أخذ زوجته وابنه وليس معهم إلا جراد تمر وقربة ماء، وتركهم عند مكان هذا البيت، مكان مبنى البيت، في مكان البيت وفي مكان الكعبة، ثم تركهم ورجع. فنادته هاجر: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ وهو لا يرد عليها، وتركض وراء: يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا جن، ما في أحد. وهو يسير وهي تعلم أنه نبي، فقالت: الله الله أمرك بهذا؟ فأشار أن نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا. علمت أن هذا من أمر الله عز وجل، وأنه ما دام أنه أمر بهذا من الله عز وجل فأن الله لا يضيعه. ثم خرج إبراهيم خلف أكمة، يعني توارى منهم، ودعا بالدعاء المشهور الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ودعا بهذا الدعاء وغيره، ثم بعد ذلك انتقل راجعا إلى الشام، وكانت سكنة في مدينة الخليل المعروفة الآن في أرض الشام في فلسطين. بقيت هاجر وابنها إسماعيل حتى نفذ، هو رضيع في ذلك الوقت، حتى نفذ الماء الذي عندها. فلما نفذ الماء الذي عندها والولد يتضاغى ويعني يبكي من العطش، بدأت تخرج إلى الصفا فتصعد عليه حتى ترى إنسان أو ترى شيء، ما ترى شيء. ثم تهبط حتى تصعد إلى جبل المروة وتصعد عليه وتنظر يمينا وشمالا هل ترى من شيء. ثم فعلت هذا 7 مرات، وهو السعي الذي يسعاه المسلمون الآن، كلها تذهب إلى الصفا ثم تعود راجعة فترجع المرأة كلها لعلها أن ترى شيئا. ثم سمعت حسا فقالت لنفسها: صح. فرجعت إلى يعني المكان ابنها، فوجدت أن عينا قد نبعت من عند قدمه، وذلك أن الله تبارك وتعالى أرسل جبريل فهمز الأرض بجناحه أو بقدمه فنبع الماء. فلما نبع الماء كانت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأت يعني تعمل مثل الجدار حوله وتقول: زمي زمزم. ويقول النبي: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا تجري، يعني لو تركتها ولم تصنع هذا يعني الحاجز حولها لكانت لأصبحت زمزم عينا تجري. فبقيت زمزم على هذا النحو الذي زمتها عليه يعني أم إسماعيل عليها السلام. فهذا كانت بداية، لما انفجر الماء على هذا النحو وبقيت هذا البئر استبشرت بهذا. وبعد ذلك على عادة الطير، الطير خاصة القطر إذا يعني يتوجه إلى الماء يعرف الماء عن بعد ويتوجه إليه، مرت جماعة من جرهم مروا قريبا من هذا المكان قريبا من مكة، فوجدوا الطير يتوجه إلى هذا التوجه، فقالوا إن هذا الطير لا يسير إلا إلى ماء، فتوجهوا هم بمسيرة الطير، فوجدوا أم إسماعيل وحدها، فقالوا: يعني ننزل عندك؟ فقالت: على شرط أنه ليس لكم في الماء شيء، يعني هذا الماء لنا، فيكون الماء من خصصها ما يكون مشاع لهم. فنزلوا على شرطها، وشب بينهم إسماعيل وتزوج امرأة منهم. وفي قصة طويلة حكاها النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام البخاري يعني في صحيحه كيف تزوج منهم وكيف جاءه إبراهيم في المرة الأولى ثم بعد ذلك في المرة الثانية. الشاهد أن أول من يعني شق هذه البئر هو جبريل عليه السلام، وشقه لسقيا لهاجر ولابنها إسماعيل عليه السلام. جاء جرهم تزوج منهم إسماعيل، إسماعيل هو أبو العرب كما ذكرنا، العرب التي دخلت في العربية، وقريش من هؤلاء، قريش من نسل إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه. ثم بنى إسماعيل وإبراهيم البيت كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالذي بنى البيت في هذا المكان بأمر الله تبارك وتعالى هو إبراهيم، وكان معه إسماعيل. ومن هذا الوقت بدأت العرب تثب إلى هذا المكان، لأن الله عز وجل أمر إبراهيم أن ينادي وأن يؤذن في الناس، قال: وأذن في الناس بالحج، أي إلى هذا البيت، يأتوك رجالا، يعني على أرجلهم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يعني وعلى كل حيوان ضامر، يعني يأتون كذلك، يأتي الناس إلى هذا البيت على كل حيوان ضامر. والضمور هي يعني القلة والامتثال، امتثال العضلات والبطن، ضمور البطن معناها يعني شمورها، وذلك أن الحيوان إذا سافر المسافات هذه الطويلة خلاص ما يصير له كرش، يتضمر بطنه. وعلى كل ضامر، يعني على كل حيوان ضامر من ناقة وبغل وحمار ونحو ذلك، يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافعنا، واذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فقد أمر الله عز وجل إبراهيم أن ينادي في الناس ويؤذن في الناس بحج هذا البيت، فحج الناس البيت بعد ذلك، وبقي هذا البيت كعبة وقبلة للناس. وكان هذه يعني قضية زمزم، لكن جاءت فترة طمرت زمزم، جاء بعض السيول فطمرتها وغيرت معالمها وانطمرت، ونسي يعني العرب أين مكانها على الأرض. يعلمون أنه كان هنا بئر، لكن لا يعلمون أين مكانه تماما في الحرب. فالحدث الذي حدث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو حادث اكتشاف هذه البئر، وكان هذا على يد عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رأى في منامه هاتف يهتف به ويقول له: احسر زمزم عند نقرة الغراب الأعصم بين الفرس والدم. والغراب الأعصم الغراب الأسود، يعني عند نقرته، يعني إذا رأيت غرابا أعصم ينقر بين الفرس والدم، الفرس هو الكرش يعني، والدم الذبح، يعني كان شيء مذبوح في فرس ودم، سترى غرابا يحفر في هذا المكان، فاحفر عند هذا المكان فسجد الدم. ثم نام كذلك، ثم قام، فقيل له أيضا بهذا الهاتف أو بهذه الرؤية التي رآها: احفر زمزم عند نقرة الغراب الأعصم بين الفرس والدم تسقي الحجيج الأعظم، تسقي كل الحجيج. وتكرر هذا معه ثلاثا، فقام فوجد بالفعل، لما قام وجد في المكان الذي رآه في الرؤيا غراب ينفر في هذا، فأخذ معوله وبدأ يحفر. فسمعت فيه قريش رؤساه وقال: ايش بتسوي انت الآن؟ ماذا تصنع؟ فقال: يعني احفر لزمزم. فضحكوا منه الاول واستهزأوا به انه يعني يحفر في هذا المكان يجد البئر التي كانت قد يعني عفي اثاره. فظل يحفر حتى وجد طوي البئر الاساسي، والطوي اللي هو الحجاره التي تطوى على حافه البئر حتى لا يتهدم. فلما وجد هذه الاحجار قال: لا، اشركنا معك يا عبد المطلب، اذا ما تشركنا معنا. ولم يكن معه يحفر معه الا ابنه الاول وهو الحارث الذي يكنى به. فلما أرادوا أن يزاحموه نذر وقال: لئن يعني أعطاني الله رزقني الله 10 من الولد يمنعوني لأذبحن أحدهم للكعبة، يذبح أحدهم لله عند الكعبة. وقدر الله تبارك وتعالى أن يرزقه الله 10 من الولد، واختصم طبعا هو وقريش. لما اختصموا في هل يعني يشركوه ولا ما يشركوه، من الذي يحكم في هذا؟ كان الذي يستفتى في هذا الكهان، فقالوا فيه كاهنة عربية في قرب بلاد الشام نذهب نحتكب جيب. فذهبوا ارتحلوا رؤساء قريش مع عبد المطلب إلى هذه الكهنة، وهم في الطريق جم في مفاوض لا ماء فيها فانتهت مياههم وعطشوا وأشرفوا على الهلاك، وكان هذول رؤساء قريش. فقال بعضهم لبعض يعني ما احنا كل منا يحفر قبره وينتظر فيه، فإذا أي واحد يموت يعني إخوانه يدحرجوه في هذا القبر ما فيه يعني فاصل. فحفروا قبورهم على هذا النحو واستعدوا للهلاك لما أشرفوا على الهلاك على هذا النحو. وفي لحظة اليأس هذه فجر الله تبارك وتعالى لهم في الحفرة التي حفرها يعني عبد المطلب، حفر فجر الله لهم عين ما انفجرت عندهم فشربوا وارتووا وقالوا لقد حكم الله لك يا عبد المطلب. يعني هذه الكرامة التي ظهرت لك لأنك وأنت هنا ونحن مشركين على الهلاك، الله عز وجل يعني ينبع لك الماء من هذا المكان، قالوا حكم الله لك علينا فرجع يعني هذا الأمر لك. فرجع وبدأ في يعني حفر البئر حتى وصل إلى يعني كنز الكعبة، وكان بعض الأمور التي يعني تهدى الكعبة تلقى في يده يعني في هذا البئر، غزلان من ذهب وقطع منه وسيوط من ذهب كانت تهدى الكعبة فأخذها، ولها قصة إن شاء الله لعلنا نذكرها. المهم أن هذه يعني أخذت هذه الأمور ووضعت بعضها حلية، وهذا أول ما حليت الكعبة بالذهب من هذا المكان من الدفن الذي من الكنز الذي كان مدفونا في في في في في في بئر الكعبة. أيضا كان هذا يعني أن كون أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يهدى ويوفق إلى أن يعرف بئر زمزم، كان هذا كذلك إعطاء للشرف في بيت النبوة، لأن هذا جد على طول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فأعطى هذا شرف لبني هاشم وشرف لعبد المطلب بالذات، وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت هذه جد وأصبحت هذه كرامة ظهرت لهذا الفرع من قريش، كما قال النبي صلى الله عليه إن الله يعني اصطفى قريشا من ولد إسماعيل واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم، فهو اصطفاء يعني اختيار من يعني العنصر النقي. فشاهد أن زمزم على هذا النحو كانت نوع من الشرف الذي كان في أقرب بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بني هاشم. وقد يعني جاء في الحديث الصحيح أن النبي قال أنا ابن الذبيحين، وهذا من الشرف. والذبيح الأول هو إسماعيل الذي أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم أن يعني يمتثل أمره وأن يذبحه، وكان من شأنه ما قصه الله تبارك وتعالى، قال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فهذا الذبيح الأول وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذبيح الثاني الذي أنجاه الله كذلك من الذبح فهو عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت أن عبد المطلب نذر لله أنه إن أعطاه عشرة من الولد أن يذبح أحدا، فلما كبروا وأراد أن يوفي بنذره لله تبارك وتعالى أخذ ابنه يعني عمل القرعة بين أبنائه، قال جمع ابنه العشرة وقال له عمل القرعة لأني نذرت أن أذبح أحدكم لله. فجاءت القرعة وقعت على عبد الله، كلما يضرب القرعة تطلع على عبد الله اللي هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه ليذبحه. فلما أخذه ليذبحه يعني عند الكعبة قامت قريش، قام إخوانه أولا وقامت قريش، قال له ماذا تفعل يعني عبد المطلب، إن فعلت هذا وذبحت ابنك يوشك كل إنسان أن يقتدي بها تصبح أسوة، وكل إنسان يأخذ ابنه ينذر ابنه يذبحه عند هذا البيت، لا بد أن نبحث يعني عن حل حتى لا تصبح هذه سنة يستن الناس بها ويذبحون أبنائهم عند هذا البيت. فذهبوا إلى امرأة عرافة، احتكموا إلى امرأة عرافة فقالت لهم ما دية يعني الرجل فيكم، ايش دية الرجل؟ فقالوا عشرة من الإبل، هذه الدية يعني واحد أخذ واحد خطأ ادفع عشرة. فقال يعني اضربوا يعني القرعة عليه على عبد الله وعلى عشرة من الإبل. فإن طلعت القرى العشر من الإبل فيعني قد رضي ربكم يعني، فإن لم ترضى فزيدوا العشرة هذه بعشرة ثانية حتى يرضى يعني الرب بأخذ الفدية عنها. فضربوا على عبد الله عشرة من الإبل فطلع عبد الله، ثم ضربوا على عشرين فطلع عبد الله، ثم ضربوا على ثلاثين طلع عبد الله إلى مئة. لما وصل العبد إلى مئة من الإبل طلعت المئة، ثم عادوا القرعة مرة ثانية طلعت المئة، ثم عادوها مرة ثالثة طلعت المئة. فقالوا يعني قد رضي ربكم، فذبح عبد الله مئة من الإبل، وبهذا فدية يعني هذه كانت فدية لعبد الله. ويعني صدق يعني رسول الله قال أنا ابن الذبيحين، الذبيح الأول إسماعيل والذبيح الثاني هو أبو النبي اللي هو عبد الله. كان هذا كذلك يعني جزء من الشرف الذي يعني جمعه الله تبارك وتعالى لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذه الأحداث التي تجمعت على هذا النحو، أحداث كلها تجمعت على هذا النحو، كل هذه إرهاصات لظهور النبي صلوات الله وسلامه عليه في المكان اللائق وفي السمعة اللائقة وفي البيت اللائق الذي يعني لا يكون هناك فيه يعني مجال ل يعني التنقيص منها والطعن فيه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى من الأحداث الهامة التي لها أثر يعني في في في في في حياة العرب وفي التوجه للدين هو البحث عن الدين الحق. ذكرت في في في الأسبوع الماضي بأن الشرك عند العرب كان عبارة عن قشرة، ما كان عميق، يعني ما كان شرك متأصل واصل الأعماق له فلسفة عميقة ولو كتب ولو أساطين ولو مفكرين ولو لو لو، لا ما كان، كان عبارة عن شرك بدائي، شرك بدائي. بدليل إن العربي كان يوم الصلاة ما يزعل منه يسبه، الذي يعني يزعل من صنمه من إلهه يسبه ويتركه وكذا، ما يعني مجاد تمام الجد في في في تلك العبادة. فكانت عبادة قشرية جدا يعني بالنسبة للشرك فيها. ثم كان كثير من العرب كذلك ما يرضى عنها، يعني مو راضي، يعني يشعر بأنه ليس هذا هو الدين الذي ينبغي أن يكون، ومو دين العقل هذا ولا دين. وكان من ضمن هذه الأحداث التي يعني كان لها أثر كذلك في هذا هو سعي كثير من رؤساء قريش على أن يبحثوا على الدين الحق. وقد ذكر علماء السيرة أنه خرج منهم مجموعة تضرب في الأرض، منهم ورقة بن نوفل، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل، ومنهم غير هؤلاء، ذهبوا إلى بلاد الشام وإلى بلاد العراق وإلى هنا وإلى هنا يبحثوا عن دين أفضل من الدين الذي كانت عليه قريش. فالتقوا ببعض اليهود والتقوا ببعض النصارى والتقوا ببعض يعني أهل الديانات الأخرى من الصابئة وغيرها. وأما ورقة بن نوفل فإنه تنصر واعتنق النصرانية، وتنعرف قصته هو عند بدء الوحي أن النبي يعني ذهب إليه مع خديجة وأنه استمع إلى النبي، استمع اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكان يعني ورقة كان عمية بعد ذلك، ولكنه كان تنصر وكان يقرأ الكتاب العبراني وقرأ التوراة وقرأ الإنجيل. فقال له يا بني إن هذا والذي جاء به موسى لا ينبع مشكاة واحد، وقاله ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قوم. قال ومخرجيهم؟ قال له يا بني إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذا ورد، ستأتي قصته مفصلة. كذلك من الذين يعني تركوا الدين الذي كان عليه العرب زيد بن عمرو بن نفيل، هذا ذهب استمع من النصارى واستمع من اليهود واستمع من غيرهم ولم يعجبه دين من هذه الأديان، وقال أنا أعيش على دين إبراهيم، ودين إبراهيم كان على التوحيد ما كان على الشرك. ويقول يا قريش، يعني يقول يا معشر قريش والله ما أحد منكم على دين إبراهيم غيره. وكان يقول وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقال، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا، يعني يقول أنا مسلم لله عز وجل الذي أرسى هذه الأرض وأرسى عليها الجبال وأرسل السحب أنا أعبد رب هذه الدنيا، ويقول اللهم لو أعلم أن لك دينا لعبدتك، ما أعرف لك دين، أعبدك دين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه بأنه يبعث أمة واحدة وأنه من أهل الجنة. فهؤلاء الحنفاء زيد بن عمرو بن نصر، وكذلك ورقة بن نصر الذي تنصر وقرأ الكتاب، وهذا من بعض الناس يجعلونه من الذين آمنوا بالرسول. طبعا من الوقت هذا الذي التقى فيه مع النبي بعد إقراء ما كان النبي قد بلغ بالدين، وإنما جعلوا إقرأ فنبذ، لكن النبي لم يرسل إلا بمدثر، يعني مدثر قم فأنذر. وأما قبل ذلك ما كان يدري إيش اللي جاء، هذا هو جبريل، ما يعرف لا جبريل ما يعرفه، وحتى ما يعرف إيش حقائق الدين. ولذلك قال له يا بني يعني ليتني أكون فيها جزعا، والجزع اللي هو صغير السن، يعني كما نقول جزع من الضأن، إذ يخرجك قوم، يعني شاب يعني قوي، عندما قومك يخرجك. فقال أو مخرجيهم، يعني ما يدري هل إن الرسل تفتن وتهان وتعرف. فقال له يا بني، لأنه كان صغير الرسول بالنسبة إلى سن ذلك، إلى سن ورقة، فقال له يا بني إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا، ما في إنسان يأتي بمثل هذا الدين التجيد فيه، لا بد يعادى ويودع. فالشاهد كذلك أنه من الأحداث الهامة كذلك أن قريش مفكروها وأهل الفطرة السليمة فيها كانوا يتململون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وينتظرون دينا، ويفكرون يعني أن هذا الدين ليس هو الدين الحق، ولذلك منهم من تنصر ومنهم بقي يعني على التوحيد. وإن شاء الله يعني الأسبوع القادم إن شاء الله سنأخذ من مزيد من حالات البحث عن الدين، حالات البحث عن الدين التي كانت يعني هي يعني قضية تشغل هذا المجتمع، وهذا لأن هذه الأحداث بالفعل أثرت عندما جاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم. كفي هذا اليوم، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد.